بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول فا عين قاف من الرياض. ملخص ما في هذه الرسالة السؤال: هل يجب على المرأة أن تلتزم بالحجاب حتى ولو كانت داخل بيتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا شرع لعباده ما فيه صلاحهم وما فيه ستر عوراتهم، وهو الحكيم العليم جل وعلا. فإذا كان عند المرأة أجنبي في بيتها وجب عليها التستر والحجاب، أما إذا لم يكن عندها أحد فلا حرج عليها أن تكشف ما فوق السرة وما تحت الركبة، أما ما بينهما فليس لها كشفه إلا من حاجة كالاستنجاء وقضاء الحاجة والزوج ونحو ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن حيدة: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ملكك يمينك. العورة تحفظ إلا من الزوج والسيد الذي هو مالكها، وهكذا عند الحاجة لقضاء الحاجة البول أو الغائط. أما ما فوق السرة وما تحت الركبة لا مانع أن تكشفه إذا على فراشها ما عندها أحد، لا بأس، أو ما عندها إلا زوجها، لا بأس بذلك. أما عند النساء فالأفضل التستر والحشمة، ولا بأس أن ترى منها المرأة ما ساقها أو صدرها أو رأسها، لا بأس، لكن كونها في حشمة والملابس حسنة أشمل وأطيب حتى عند النساء. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية رسالة المستمع أحمد سالم الحامد من الأمارات العربية المتحدة. أخونا أحمد عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: ما حكم من يذبح الطيور باليد، أي يفصل الرأس عن الجسم، يمسك الرأس بيد والجسم باليد الثانية ثم يسحب بشدة، هل يحل الأكل بهذه الطريقة؟ هذا ذبح منكر، المذبوح يكون ميتة ما يحل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السنة والظهر. فلا يجوز هكذا قلع الرأس باليد، لابد من محدد، لابد من المحدد ينهر الدم. فأما مثل هذا يسمى خنقا، مثل الخنق يعتبر خنقا، تكون به طيور ميتة، فلا بد من كون يذبحها بالسكين ونحو السكين من المحددات، إلا العظام والسن فلا، كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. هل تقبيل الزوجة يفطر الصائم ويبطل الوضوء؟ تقبيل الزوجة لا يفطر الصائم ولا يبطل الوضوء، هذا هو الصواب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل امرأة وهو صائم عليه الصلاة والسلام، ويباشر وهو صائم، فالقبلة واللمس والضم كل هذا لا يفطر الصائم، والصحيح أنه لا ينقض الوضوء أيضا، لأنه صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ عليه الصلاة والسلام. هذا هو الحق والراجح. وأما قوله جل وعلا: أو لمستم النساء، فالمراد به جماع في أصح قول العلماء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن قبلة للمرأة عن شهوة توجب الوضوء، ولكن لا توطر الصائم، ولكن الصحيح أن لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصلاة. هذا هو الصواب. فإذا قبل زوجته أو باشرها وهو صائم فإن صومه صحيح وصومها صحيح إلا إذا خرج مني فإنه يقضي، فإنه يقضي أن جميعا إذا خرج منه مني قضى أو منها كذلك قضت. أما تقضي بدون مني فإنه لا يفطر الصوم، فإن خرج مني كذلك على الصحيح لا يفطر الصوم، ولكن يوجب الوضوء يتوضأ يعني المني، والمني هو الماء الذي يخرج بسبب الشهوة، هذا يبطل الوضوء يبطل الطهارة من الرجل والمرأة، وعليهما الاستنجاء غسل الذكر والأنثيين من الرجل وغسل الفرج من المرأة، ثم الوضوء الشرعي. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه سأله عن المني قال فيه الوضوء، في النص الآخر اغسل ذكرك وتوضأ، في النص الآخر اغسل ذكرك وأنثيك وتوضأ، هذا شأن المني. أما المني الذي هو الماء الغليظ يخرج بسبب الشهوة هذا يبطل الصوم، وعلى صاحب الغسل وعليه قضاء الصوم إذا كان الصوم واجبا. وأما الوضوء فإنه يبطل بالمني، ويجب الغسل إذا كان منيا، أما مجرد القبلة من دون مني ولا مني فهذا لا يبطل، لا تبطل الوضوء، لا يبطل منه القبلة أو المس باليد. الصحيح أنه لا يبطل به الوضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض النساء ثم يصلي ولا يتوضأ عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل عن الكحل، هل يؤثر على الصيام أو لا؟ الصواب أنه لا يؤثر، لكن أفضل في الليل ولا فلا يؤثر، لأن العلم من المنفذ. لكن بعض العلماء يقول إذا وجد حلقه، إذا وجده في الحلق، إذا وجد أثر الكحل أو القطوع من الحلق قضى، والصحيح لا يلزمه القضاء، لكن كونه يستعمل في الليل هذا هو الأحوط والأفضل، كقوله صلى الله عليه وسلم لا ما يعجبك إلا ما لا يعجبك. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين من القصيم رمز إلى اسمه بالحروف سين فاء، يقول صاحب مزرعة عنده عامل لغرض المزرعة فقط، وصاحب المزرعة يشتغل فراش في مسجد، وبعض الأوقات يأخذ العامل إلى المسجد لكي يقوم العامل بنظافة المسجد والمرتب لصاحب المزرعة، هل يحق له ذلك أو لا؟ إذا سمح العامل فلا بأس، إذا سمح يذهب إلى المسجد ويقوم بخدمة المسجد فلا بأس، أما إذا لم يسمح فليس له إلزامه، لأن العمل عليه العمل عنده في المزرعة، استأجره يعمل المزرعة. أما إذا سمح العامل أن يحمل المسجد فقربه طاعة. جزاكم الله خيرا. رسالة من إحدى الأخوات المستمعات من الأردن رمزت إلى اسمها بالحروف فاء عين، تسأل جمعا من الأسئلة من بينها سؤال تقول فيه: أنا أصلي الصلاة المفروضة أي الفرض والسنة، وبعد الانتهاء من الصلاة المفروضة فإني أصلي 4 ركعات أو ما زاد عنها نفل في كل صلاة مباشرة، فهل تصلح صلاة النفل بعد الانتهاء مباشرة من الصلاة المفروضة؟ وقد ورد في كتاب فقه السنة استحباب الفصل بين الفريضة والنافلة بمقدار ختم الصلاة، نرجو توضيح ذلك مع الشكر. السنة فصل النافلة عن الفريضة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدهم فلا يصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج. فالأفضل للمسلم والمسلمة بعد الصلاة من الفريضة يقول: أستغفر الله 3، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم يأتي بالذكر الشرعي: لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا مستحب بعد كل الصلوات الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، للرجل والمرأة جميعا، ويستحب مع هذا أيضا أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، هذه زيادة خاصة بهاتين الصلاتين. ويستحب له بعد ذلك في خمس الصلوات كلها أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، الجميع 99. ثم يقول تلاميذ لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جاء في الحديث أن الرجل إذا قالها غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبدة البحر، هذا فضل عظيم يشرع للمؤمن والمؤمنة المحافظة على ذلك. ويستحب بعد هذا أن يقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء منه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية واحدة آخرها هو العلي العظيم وأولها الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يستحب للمؤمن والمؤمنة يأتي بها بعد كل صلاة. ويستحب له أيضا أن يقرأ قل هو الله أحد المعوذتين بعد كل صلاة، قل هو الله أحد قل أعوذ برب العلق قل أعوذ برب الناس، هذه 3 سور يستحب أن يقرأها المؤمن والمؤمنة بعد كل صلاة، ظهر العصر والمغرب والعشاء والفجر، ويكررها 3 بعد الفجر وبعد المغرب، يكررها 3 بعد الفجر خاصة وبعد المغرب، ويكررها 3 عند النوم إذا اضطجع على فراشه يقرأ التسبيح والتهليل والتهليل 30 مرة وختمها بالله أكبر 100 مرة تمامها الله 34 تكبيرة 33 تحميدة 33 تسبيحة عند النوم بدل لا إله إلا الله في آخرها الله أكبر، يكمل 100 بلا الله أكبر. أما بعد الصلاة يكملها بلا إله إلا الله أفضل. وعند النوم يأتي بآية الكرسي أيضا ويأتي بإسرار 3 مكررة 3 مرات عند النوم، هذا أفضل. وإذا حب يصلي بعد الذكر نافلة فلا بأس، لا يقوم مباشرة يسلم، لا بعد الذكر يأتي بالنافلة، هو الأفضل بعد الظهر 4 وإن صلى 2 راتبة كفت، وإن صلى 4 بعد الظهر فذلك فيه فضل عظيم، لقوله صلى الله عليه وسلم من حافظ على 40 قبل الظهر و40 بعدها حرمه الله على النار، هذا فضل كبير. أما الراتبة هي 4 بعد الظهر 2 تسليمتين وتسليمة بعد الظهر، هذه الراتبة 6 ركعات 4 قبلها و2 بعدها، يعني تسليمتين قبلها و2 بعدها، هذه يقال لها الراتبة كان لم يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام في الحضر. وإن زاد وصلى 4 بعد الظهر صلى تسليمتين بعد الظهر فذلك فيه فضل عظيم، لقوله صلى الله عليه وسلم من حافظ على 4 قبل الظهر و40 بعدها حرمه الله على النار، رواه أهل السنة بإسناد صحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها. أما بعد العصر فليس بعدها صلاة، بعد الفجر ما بعدها صلاة، لا يصلي بعدها لا 2 ولا 4 بعد صلاة العصر، بعد صلاة الفجر ليس بعدها صلاة. أما بعد المغرب صلي 2، هذا الأفضل راتبة، بعد العشاء 2 راتبة، وإن صلي أكثر فلا بأس، الراتبة 2 تسليمة واحدة بعد المغرب، 2 بعد العشاء تسليمة واحدة للرجل والمرأة جميعا، هذه راتبة كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صلى أكثر بعد المغرب أو بعد العشاء فالأمر واسع والحمد لله، نصلي ما شئت، لكن الراتبة 2 بعد المغرب و2 بعد العشاء. وإذا حب يصلي بعد المغرب والعشاء ركعات كثيرة كله طيب، أو بعد العشاء يتهجد طويلا كله طيب، لكن الراتبة 2 بعد العشاء أو 2 بعد المغرب. أما العصر فليس بعدها شيء، والفجر ليس بعدها شيء، وأما الظهر فتقدم أن يصلي بعد 2 راتبة وإن صلى 4 فذلك أفضل كما تقدم. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. هل تعلقون سماحتكم على قولها الصلاة المفروضة وهي تعني السنة مع الفرض؟ المفروضة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه المفروضة. الظهر أربعا في حق المقيم وثنتين في حق المسافر، والعصر أربعا في حق المقيم وثنتين في حق المسافر، والمغرب ثلاث في حق الجميع، والعشاء ثنتين في حق المسافر وأربعا في حق المقيم، والفجر ثنتان في حق الجميع، هذه الفرائض. والجمعة ثنتان كذلك في حق المقيمين. أما النوافل فلا حصر لها، لكن الرواتب التي يشرع يحافظ عليها المؤمن 12، كان لم يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام في حال الحضر والإقامة، أربع قبل الظهر تسليمتين، وثنتين بعد الظهر هذه 6، ثنتين بعد المغرب هذه 8، ثنتين بعد العشاء هذه 10، ثنتين قبل صلاة الصبح هذه 12، هذه الرواتب قال لها كان لم يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام في الحضر. أما في السفر كان يتركها إلا سنة الفجر، كان في السفر يترك سنة الظهر والمغرب والعشاء، ولكن يصلي سنة الفجر في السفر والحضر عليه الصلاة والسلام. وأما صلاة أربع قبل العصر هي مستحبة، هي راتبة لكن مستحبة، يقول صلى الله عليه وسلم رحم الله من صلى أربع قبل العصر، هذه مستحبة وليست راتبة. وإذا صلى قبل المغرب ثنتين قبل العشاء ثنتين أيضا مستحبة، لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة، إذا صلى بعد الأذان ركعتين على المغرب بعد العشاء ركعتين أو أكثر كله مستحب. طيب، لكن ليس راتب، ليس من الرواتب. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: بدأت بحفظ القرآن الكريم وأنا حاليا أحفظ منه 12 جزءا، ولكني أسرع في الحفظ ولا أراعي حركات المد وأحكام التجويد في بعض الأحيان، وأقول عندما أحفظ القرآن كاملا سوف أعود وأراعي جميع الحركات، هل علي إثم في ذلك أو ذنب؟ جزاكم الله خيرا. المشروع لك العناية بالحفظ عناية كاملة حتى تقرأ القرآن كما أنزل بالترتيل وإعطاء الحروف حقها، هذا هو الأفضل. ولكن لو تشاهده بعض الموجود لا يضر، أو التخفيف والترقيق لا يضر، لكن الأفضل العناية، التخفيف والترقيق والمدود وإعطاء الحروف حقها حسب ما جاء في مقررات علماء التجويد، هذا أفضل وأكمل. ولو تساهل الإنسان في بعض المدود أو في بعض الترقيق والتخفيف لا يضر إن شاء الله، لكن لا يعجل عجلة يسر معها بعض الحروف، لا بد يقرأ قراءة واضحة كاملة يعتني فيها بالحروف ولا يسقط فيها من الحروف حتى يستفيد، حتى يستفيد من يسمعه منه، هذا واجب لا بد يعتني بهذا حتى لا يسقط حرفا، وحتى يأتي بالحروف كاملة، وحتى يفهم منه قراءته تفهم من قراءته. وإذا رتل فهو أفضل، ترتيل أفضل، وهو الوقوف على رؤوس الآية، ترتيل أن يقف على رؤوس الآية، مثل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الترتيب. وهكذا في بقية القرآن: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وما بعدها: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. هكذا: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. وهكذا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. وهكذا. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل عن صلاة التسابيح، تقول: أنا أصليها يوميا بعد صلاة العشاء وقبل الذهاب للنوم، فهل هذا الوقت مناسب؟ الصحيح أنها غير صحيحة، صلاة التسابيح الصحيحة غير صحيحة. صلي كما كان النبي يصلي عليه الصلاة والسلام، صلي الركعات على قاعدة شرعية، تقرأين الفاتحة وتيسر معها ثم تركعين تأتين سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح القدوس رب العبد والروح. ثم ترفعين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما تكلم فيه بعد. ثم تسجدين وان زدت بعد الركوع اهل السلام والميت فحق ما قال العبد وكنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا مربي لما اعطيت ولا ينفع ذا الجد منه الجد فذلك افضل اذا تيسر ذلك لان النبي كان يفعله بعض الاحيان عليه الصلاه والسلام. المقصود صلاه التسبيح غير صحيحه, هذا هو الصواب فيها. جزاكم الله خيرا. اذا صلاه التسابيح غير صحيحه, هذا هو الصواب فيها. نعم جزاكم كما حق الافضل من العلم. نعم جزاكم الله خيرا. تسال بالنسبه لحفظ القران الكريم, تقول كم هو المقرر أن يستغرق المرء في حفظ القرآن؟ ليس لذلك حد محدود, الإنسان يتحبر حسب التيسير وليس له حد محدود لا سنة ولا أقل ولا أكثر, لكن كل إنسان على حسب حاله يخصص له وقتا من الليل أو النهار يتحفظ فيه إذا تيسر له ذلك. وحفظ القرآن ليس بواجب, مستحب إذا تيسر. فإذا يسر الله لو حفظ القرآن أو لما حفظ القرآن هذا خير عظيم وفضل كبير, لكن لا يجب. الواجب أن يحفظ الفاتحة اللي هي ركن الصلاة, ويستحب له يقرأ أن يحفظ ما تيسر معها من السور القصيرة حتى يقرأ بها في الصلاة. وإذا يسر الله لو حفظ القرآن أو حفظ الكثير منه هذه من نعم الله العظيم, فالمشروع له يجتهد في ذلك والمرء كذلك, ولا يحد له حد بل حسب التيسير في اسبوع في شهر في سنه حسب التيسير, يجعل له راتبا معينا حتى يعتاده في كل يوم وفي كل اسبوع ثمن نصف ثمن ثمنين ثلاثه حسب طاقته, يردد ذلك ويعتني بذلك حتى يحفظه حتى يستقر في قلبه. جزاكم الله خيرا. واخيرا تسال عن ثواب من حفظ القران. له فضل كبير ولا أعلم فيه حديث صحيح يدل على فضل معين, لكن له فضل كبير وله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها, سواء كان عن ظهر قلب أو من المصحف. من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها, فالقرآن فضله عظيم وفي قراءته خير كثير, لكن تعيين ثواب خاص في حفظ القرآن ما أعلم فيه دليلا واضحا, لا أعلم فيه نصا واضحا خاصا صحيحا. نعم جزاكم الله خيرا. من الجمهورية العربية السورية محافظة حمص, مستمع رمز إلى اسمه بالحروف صاد حاجي, يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم, وهل معنى هذا أن نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الآية الكريمة تدل على أن الواجب على الإنسان أن يعتني بنفسه وأن يهتم بها وأن يجتهد في صلاحها, ولا يضره من ضل بعد ذلك إذا اهتدى. الإنسان مسؤول عن نفسه ولا يضره ضلال غيره. يقول الله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى, الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل لا ينجان الا على نفسه. فعلى المؤمن ان يسعى في صلاح نفسه واستقامتها على طاعه الله ورسوله, ولا يضره من ضل اذا اهتدى, ولم يترك الامر المعروف عن المنكر ما اهتدى, فهو ناقص الهدايه ناقص الايمان. فالمعنى انه لا يضره من ضل اذا ادى الواجب الذي عليه, ومن الواجب عليه ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر, هذا من الواجب عليه. قد خطب الصديق رضي الله عنه وقت الناس وقال لهم إن بعض الناس يقرأوا هذه الآية ويضعونها في غير موضعها, وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. ومراد رضي الله عنه أنه ما يكون مهتدين ضيع الأمر بمعنى المنكر, يكون ناقص الهداية ناقص الإيمان ضعيف الإيمان. فمعنى إذا اهتديتم يعني إذا أديتم الواجب الذي عليكم وتركتم ما حضر الله عليكم لا يضركم من ضل بعد الناس، لا يضرك ولا لأبيك ولا أخيك ولا أهل بلدك ولا الناس كلهم، لا يضرك إذا أديت الواجب وشهدت في الواجب فإنه لا يضرك من ضل. وربك يقول سبحانه ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن إذا قصرت في الواجب عليك يضرك، فإذا كنت لا تدعو إلى الله ولا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر ولا تؤدي ما وجب الله عليك لحق أولادك أو لحق زوجتك أو لحق جيرانك أنت ناقص الهداية حينئذ، يضرك ذلك حتى تؤدي الواجب الذي عليك لله ولعباده. ومن حق الله عليك أن تؤدي ما أوجب عليك من طاعات من الطاعات وأن تترك ما حرم الله عليك. ومن حق الله عليك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تصح لله ولعباده وأن تدعو إلى الله على حسب طاعتك. ومن الحق عليك أيضا أن تؤدي حق زوجتك وأولادك بنصيحتهم وتوجيههم إلى الخير وتربيتهم بالتربية الإسلامية، وأن تقوم بحق جيرانك من إكرامهم والإحسان إليهم وكف الأذى عنهم وإكرام ضيفك إلى غير هذا من الحقوق. فالذي لا يؤدي الحقوق التي عليه ما يسمى مرتدي، يسمى ناقص الهداية ضعيف الإيمان حتى يؤدي الواجبات التي عليه. جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل عن علامات الساعة ويقول إن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام حدد لنا بعضا منها وقال في ذلك أن تلد الأمة ربتها، فما معنى هذه العبارة؟ أشراط الساعة كثيرة ولكنها قسمان، قسم مطلق وجد من في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وقسم خاص يقع عند قربها وعند ذنوها. أما المطلق العام فهذا النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي الساعة، وجوده من أشراطها عليه الصلاة والسلام. وهكذا ما قال صلى الله عليه وسلم أن تلد لما تربتها، ربتها يعني سيدتها، في الأصل الآخر ربها يعني سيدها، ومعنى ذلك أنها تكثر الإماء بالصراري، فإذا حملت من سيدها وهو مالكها فإن المولودة البنت مسيدة ربة، والمولود الذكر ربا لها سيدا لها، هذا معنى الحديث، يعني تكثر الصراري يكثر الإماء والناس يكثر سريهم بسبب كثرة الجهاد كثرة الغنائم فتكثر السراري بين الناس، والسيد يطع جمته لأنها ملكه مباحلة، كما قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فالملك الذي هو ملكه للأمة يقال له ملك اليمين، إذا ملكها بالغنيمة أو بالشراء أو بالورد فله أن يطعها وهي ملك اليمين. وإذا ولدت يقال المولود كان ذكر ربها وسيدها، المولودة ربتها وسيدتها، هذا معنى الحديث، فأنت للأمة ربها وربتها يعني سيدها، لأن بنت السيد سيدة ولد السيد سيدا له لأمه في المعنى، والمعنى أنها تكثر السراري في الناس، وهذا من علامات الساعة كثرة السراري كثرة الإماء والولادة. ومن الحديث ترى الحفاة العراة العالة في الشاء يتطاول في البنيان، هذا من أشراطها العامة، تطاول العرب في البناء بعدما كانوا أهل خيام بنوا البنايات وطولوها، هذا من أشراط الساعة، وقد وقع هذا، العرب تحضروا وجاهدوا وبنوا البنايات وعمروا العمائر. أما أشراطها الخاصة القريبة منها فقد بينت الأحاديث، وهي عشر علامات، أولها المهدي، رجل من أهل البيت في آخر الزمان يملك الدنيا يملك الأرض ويملأها عدلا بعد ملئها جورا، وهو من أهل البيت بني هاشم من ذرية فاطمة رضي الله عنها، جاءت فيه أحاديث كثيرة الثاني الدجال، خروج الدجال في آخر الزمان، يدعي أنه نبي ثم يدعي أنه رب العالمين. وصحت به الأحاديث وتوارثت وتواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث نزول المسيح مريم من السماء، عيسى مريم عليه الصلاة والسلام يقتل الدجال ويحصل به الخير العظيم للأمة، ويكون الله به بركاتها في الأرض عليه الصلاة والسلام، ولا يقبل إلى الإسلام، ويهلك الله في زمانه الأديان فلا يبقى إلى الإسلام، تذهب اليهودية والنصرانية والشيوعية وغيرها ولا يبقى إلى الإسلام في عهده عليه الصلاة والسلام. والرابع خروج يأجوج ومأجوج من الشرق ومن كل حدب ينسلون في عهد عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم يقتلهم الله يموتهم الله بعد ذلك. ثم بعد ذلك آية الدخان وهدم الكعبة ورفع المصحف ورفع القرآن من الأرض من الصدور ومن الصحف، ثم خروج الدابة من دابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها، وإذا طلعت لا تقبل التوبة بعد ذلك من أحد، وآخرها نار تحشر الناس إلى محشرهم. هذه يقال الآيات الخاصة القريبة من قيام الساعة جاءت بها الأحاديث وبينها أهل العلم. نعم، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.